أحد الأخوة يعني بيشكر فضيلة الشيخ الدريع على مجهوده، يقول جزاكم الله خيرا على محاضرتكم، حيث أن الأمة في حاجة لمثل هذه النبضات كتستفيقة، ولكن نرجو أن يسلك كل علماء مثل هذه التوضيح والقوة والحماس، لأنه لا يمكن أن تستفيق الأمة إلا بذلك. ثم قال: ما السبيل إلى دوام ارتفاع صوت الحق؟ ففي كثير من البلاد استبدل العلماء بعلماء سوء يكتمون صوت الحق، فالسؤال: كيف نصنع الكوادر التي تحمل الدعوة وتواصل مسيرة الحق ودعوة إليه؟ هذا بالله، ثم بإيجاد المدارس المفيدة والجامعات المفيدة، وهي بحمد الله موجودة في هذه البلاد، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين، قد تخرج منها جم غفير، ونفع الله بهم في بلادهم، الجامعات الإسلامية وجامعات الإمام وجامعات القراء، هذه الجامعات الثلاثة فتخرج منها جم غفير، وهكذا جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل تخرج منها أيضا جم غفير فيهم خير كثير. ولكن يجب أن يجتهد في الكثير من ذلك والتوسع في ذلك حتى يحصل بذلك الخير العظيم من الدعاة إلى الله في الداخل والخارج. والواجب على كل عالم أن ينتبه لنفسه، وأن يكون عنده حافز من نفسه يعتني ويوجه ويرشد ويتأمل القرآن الكريم ويتدبر، وهذا كتب الحديث الشريف وكتب أهل العلم، يتدبر هذه الكتب العظيمة حتى يستفيد من ذلك، وحتى تقوى معلوماته وحتى تقوى غيرته. فالمقام يحتاج إلى غيره وإلى علم وإلى رغبة ما عند الله وإلى إيثار للآخرة، حتى يصبر على الدعوة وعلى تعليم الناس الخير وعلى السفر ها هنا وها هنا وإقامة المحاضرات ها هنا وها هنا، يرجو ما عند الله من المثوبة. أما الذي لا يمشي إلا بدافع من غيره بمرتب أو بمكافأة أو بانتداب أو كذا، فهذا قد يقل، لكن ما دام إذا كان الدافع من نفسه والغيرة لله صار عمله أكثر وصار تأثيره بالمسلمين أكمل، لأن الدافع قوي هو الغيرة لله والرب فيما عند الله، وإن لم يدفع له مكافأة ولا يدفع له شيء ولا شك أن الإعانة بالمكافآت والمرتبات والانتداب شيء ينفع طالب العلم، وقد يكون عاجزا إن لم يعن، لكن إذا كان عند الإنسان قدرة عنده مال يستطيع أن يذهب ها هنا وها هنا بدون حاجة إلى أن يساعده غيره، هذا من نعم الله عليه، ليستغل هذا الخير العظيم وليحمد الله أن الله قدره حتى يقوم بالواجب ها هنا وها هنا ويبلغ الناس الخير، ولا يسكت وهو يعلم أنه مسؤول، وأن الله جل وعلا أوجب عليه يبين للناس ما أعطاه الله من العلم، وأن ينفع الناس في المسائل المواضع التي قل فيها العلماء وكثر فيها الجهلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.